وجعل كلمة الذين كفروا السفر

والليل إذا هل في ذلك قسم لذي والفجر وليال العشر والشبع والوتر والليل إذا يسر في ذلك قسم والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم رب سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد

واشربوا غني صدق الله العظيم.